قال الذين كفروا الله أكبر. الله يا مولانا. الله لك يا مولانا. ما عايش عادي هذا حدود الدماغ تقوله الله أولم يرى الإنسان أنا الله عليك. المظلة. فسبحان الذي بيده لا يا مولانا لو أنت لا أنت وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله، الله الذي لا إله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. ما حدش يقول لك كلام غبي. ما تبغى علمتنا على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب.

تخليل كويس ريح كويس تسجيل كويس حاجة جميلة نعلم إذا معلم سبحانه وتعالى كمان كمان ما شاء الله ما شاء الله واستبق الباب وقدت قميصه من زبر وألف يا سيدها لدى الباب الله الله يا سيدني ما شاء الله يا قالت ما جزاء ومن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم جميل أول أول أول حاجة حلوة أول لسه عليك يا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها